وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم طبتم فادخلوا قالوا الحمد لله وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر